بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، فهيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم وقارئ هذه الليلة المباركة فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفن الهوي، فليتفضل مشكورا في رعاية الله وأمنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستنكح قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك يا أيها النبي وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وجبت نفسها للنبي Yeah. ذلك أدنى أن تقوم

ذلك أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم لا يحل لك النساء لا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الله ينور يا باشا منور خالص يديك الصحة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء بعد ولا تبدل بهن من لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا وكان الله على كل شيء رقيبا. يا ولكن إذا دعيتم فدخلوا نسينا الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق وإذا سألت

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن كل شيء عليم إن تبدوا شيئا أو تخفوه إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما تخفوه فإن الله فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا لا جناح عليهن في آبائهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله.

Oh, بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن يخشى لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ والله الفاتحة. الله فيك يا مولانا وجزاك الله عنا خير. استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات. ختم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة، وكانت معكم الإذاعة المحلية والمؤثرات الصوتية بهو والمناصرة. ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك يا دكتور. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. الله يخليك. الله يفتح عليك ان شاء الله. صل على النبي عليك والله. الله يكرمك بالصحه والعافيه. اكبر عليك. جزاك الله خير. استشار حمدي الله يخليك. الله اكبر عليك. نورت يا منى والله العظيم. الله يخليك. الله يبارك فيك. دكتور أشرف حبيب الملايين. دكتور أشرف صل على النبي عليه. صل على سيدنا. صل على النبي عليه. ربنا يزيد. ربنا يزيد. ربنا يزيد. اللهم صل على سيدنا. ربنا يزيد.